ازاي تلطف النوم كده وروح داخل عليه كده ازاي الانسان؟ يقول لك من حكمه ربنا. ولذلك حين يعدد الله اياته في الكون يقول ايه؟ ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر. من اياته انك ترى الارض خاشعه، ومن اياته انك لا انا مش عارف، ومن اياته ان تقوم، ومن اياته منامكم بالليل والنهار. تلك ايه، تلك آية. والى لقاء اخر ان شاء الله.